والسلف الصالح في تفسيرهم لهذا الحديث وتوضيحهم لمعنى الإيمان بالقدر. ومن ذلك ما قاله أهل السنة وذكرناه في المرة السابقة أن الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، لا بد من الإيمان بالمراتب الأربعة حتى تكون مؤمنا بالقدر. فلو آمنت ببعض هذه المراتب دون بعض فلست مؤمنا بالقدر كما فعل أهل البدع. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط الشامل، وأن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في إثبات علم الله عز وجل، إن الله بكل شيء عليم، وآيات كثيرة لإثبات علم الله عز وجل الذي لا يحده شيء. هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية هي إثبات أن الله أو الإيمان بأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب هذا في ما قدره على العباد وعلمه مسبقا، كتبه في اللوح المحفوظ في أم الإيه؟ في أم الكتاب، في إمام مبين، في كتاب مبين، إلى آيات كثيرة تبين أن الله عز وجل كتب ما قدره على العباد. هذه هي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وهذه في الحقيقة يعني عامة أهل الإسلام يصدقون بهاتين المرتبتين إلا فئة قليلا قرضت من المعتزلة وكانت تكذب بالعلم، وهؤلاء كفار. لما؟ لتكذيبهم لصريح الكتاب ونصوص السنة المتواترة في إثبات علم الله عز وجل. لكن الخلاف يكون في المرتبتين الآتيتين، المرتبة الثالثة وهي إثبات المشيئة النافذة والقدرة الشاملة لله عز وجل، أن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله جل وعلا من الموجودات والمعدومات كان، فمشيئة الله عز وجل أو إرادته الكونية وقدرته عز وجل بها تكون الأشياء، فما شاءه كان لأنه شاءه وقادر عليه، وما لم يشاءه لم يكن لا لعدم قدرته عليه بل هو قادر، فلو شاء لهداكم أجمعين، فهو قادر على أن يهديكم أجمعين لكنه لم يشأ ذلك. فالذي لم يشاءه لا لعدم قدرته بل هو لم يرده عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإيمان بمشيئة الله عز وجل الشاملة وقدرته أو بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرنا قول السلف في تفسير معنى هذا القول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله، فلا تتحول أنت يا عبد الله من إيمان إلى كفر، ولا من كفر إلى إيمان، ولا من معصية إلى طاعة، ولا من طاعة إلى معصية إلا بإذن الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه تبارك وتعالى ومنة على عباده، ويضل من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى، فإن الله لا يظلم أحدا، فهو تبارك وتعالى أعلم بمواقع فضله وهم الذين يهديهم الله عز وجل، وأعلم بمواقع عدله وهم الذين لا يهديهم تبارك وتعالى. إذن هذه هي المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة أن الله عز وجل خلقك وخلق فعلك، ففعلك لا يكون إلا إذا شاء الله عز وجل. أنت تريد شيئا فهذا الذي تريده أن يحدث من قول أو فعل لا يكون إلا إذا شاء الله جل وعلا أن يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت لك مشيئة وأثبت لك إرادة وأثبت لك اختيار، لكن كل ذلك تحت إرادة الله عز وجل واختياره، فما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. فأنت فاعل لما تفعل حقيقة، والله عز وجل خالقك وخالق فعلك حقيقة. فأنت يا أيها العبد الذي تتحرك حقيقة، أو غيرك الذي يتحرك، أنت الذي تتحرك حقيقة. ولو شاء الله جل وعلا لشل أعضاءك وما تحركت، فمن المحرك لك؟ هو الله عز وجل. فأنت المتحرك والله عز وجل هو المحرك لك. ولولا أن الله عز وجل أقدرك على الحركة ما تحركت، ولولا أن الله جل وعلا أقدر عينك على أن تنظر ما نظرت، وأقدر يدك على أن تبطش ما بطشت، وأقدر رجلك على أن تتحرك ما تحركت، فأنت لا تشاء شيء ولا تريد شيء إلا بعد مشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل خلقك وخلق فعلك، ولولا أن الله عز وجل أراد أن هذا الفعل يوجد ما وجد. فلو أردت الإيمان لا يكون إلا بعد أن يشاء الله عز وجل أن تؤمن، بل لو أردت الكفر لا يكون ذلك إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا أن تكفر. فكل شيء بمشيئته، ولا يكون في كون الله عز وجل إلا ما يريد، لا كما يزعم أهل الباطل من المعتزلة وغيرهم أن العبد هو الذي خلق فعله، وكأنه جعل مع الله آلهة أخرى. وهذا القول أشر من قول اليهود والنصارى ومن قول الثنوية الذين جعلوا إلها للخير وإلها للشر، لأن هؤلاء جعلوا كل عبد خالق لفعله، فجعلوا خالقين مع الله عز وجل وأشركوا مع الله تبارك وتعالى، ولم يجعلوا له الخلق ولم يفردوه بالخلق تبارك وتعالى. وأيضا حتى أعمال القلوب لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، فعمل جوارحك وعمل قلبك لا يكون إلا بإرادة الله ومشيئته. في حديث الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فيسره لي واقدره لي، ثم رضني أو ارضني في بعض الروايات أو أرضني به، ثم أرضني به. الرضا عمل الجوارح أو القلب، نعم. ثم أنا موضع الشاهد من الحديث، ثم أرضني، نعم أنا خلاص فاصرفوا عني. المقصد من الحديث ثم أرضني به، هذه الجملة هي المراد، هي موضع الاستشهاد. الرضا عمل الجوارح أم عمل القلب؟ الرضا عمل القلب. طيب، هل أنت ترضى بمشيئتك دون أن يرضى الله عز وجل أن يرضى القلب؟ إذن أنت سألت الله عز وجل أن يرضي قلبك ثم أرضني به. فإذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، هذا الحديث فيه شفاء لهؤلاء المعتزلة وغيرهم، ها، وبيان أن الأعمال كلها بيد الله عز وجل. فلا عمل لقلبك ولا تحاول إلى أن يرضى، ها، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يرضى. ولا حركة لعينك ولا حركة ليدك ولا حركة لجوارحك ولا حركة لجسدك جميعا إلا إذا شاء الله عز وجل أن يتحرك، والله خلقكم وما تعملون. إذن فالله هذه المراتب الأربع: الإيمان بالعلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. هذه المراتب أربعة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكرنا أدلة هذه الأقوال. قلنا أيضا ذكر الشيخ هنا في الإيمان بالكتابة أنها الإيمان بها يكون على خمسة تقادير: الإيمان بالكتابة، ها، بالكتابة الأزلية، بالكتابة الإيه؟ الأزلية التي كتبها ربنا جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض. والكتابة الثانية التي كتبها يوم خلق آدم ومسح ظهره وأخرج ذريته كالذر، أخرج من ظهر آدم كل من سيخلقه الله عز وجل إلى يوم القيامة كالذر أي كالنمل. واستنطقهم أي سألهم، وكلمهم قبلا أي وجها لوجه: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا هو يوم خلقهم ومسح ظهر آدم، جعل فريقا منهم في الجنة وفريقا منهم في السعير، فمسح جانبه الأيمن وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذا هذا تقدير يوم أخذ الله جل وعلا الميثاق على بني آدم يوم خلق آدم. أيضا تقدير ثالث وهو التقدير العمري، لما كل إنسان يخلق يبعث الله جل وعلا ملك فينفخ فيه الروح، لما يكون إن أحدكم في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات أو ب4 كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فيؤمر بكتابة هذه الأربع: الأجل والعمر والعمل والشقاوة أو السعادة. فهذه كتابة أخرى، هذه كتابة بعد كتابة، هذه كتابة بعد إيه؟ بعد الكتابة في الميثاق، وبعد الكتابة في اللوح المحفوظ. أيضا جعل التقدير الرابع وهو في ليلة القدر من كل عام يأمر الله جل وعلا الملائكة أن تستنسخ من اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى ليلة القدر في العام التالي. وكما ورد في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ليلة المباركة هي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب كل أمر وينسخ وينقل من اللوح المحفوظ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تستنسخ من اللوح ما يحدث للعباد وما قدر للعباد، فتكتب ذلك، فتكتب أن هذا الرجل يموت في هذا العام، وأن هذا الرجل يربح، وأن هذا الرجل يخسر، وأن هذا الرجل يحج هذا العام، فيكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم أنهم إيه وما يحدث لهم. فهذه كتابة أخرى، هذه هي الكتابة الإيه الرابعة. وأيضا جعل التقدير الخامس وهو سوق الإيه المقادير إلى المواقيت، يعني اللي هو القضاء، يعني تنفيذ ما قدره الله عز وجل. قدر أنك في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا تتزوج يحدث، يبقى هذا ينفذ، فهو سوق هذه المقادير إلى مواقيتها. وكذلك يحدث أنك تمرض أو أنك تفرح أو أنك تحزن أو أنه يحدث لك كذا أو ترزق بولد أو يؤخذ منك ولد إلى غير ذلك، كل هذا سوق هذه المقادير إلى الإيه؟ إلى المواقيت، وإن كان هذا ليس داخلا في الإيه؟ في الكتابة، لكن ذكره الإيه؟ ذكره الشيخ في هذا الإيه؟ في هذا التقسيم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب. قال: تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر، قال له ايه لما جه يحيى بن يعمر وحميد الطويل، نعم، ويقول ان اناسا بالبصرة يتفقرون العلم او يتقعرون العلم، يعني يتتبعون غريب العلم، يزعمون ان الامر انف، يعني لا قدر، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش حاجة وما قدرش حاجة ولما يحصل حاجة يكتبها، ده معنى الأمر إيه؟ أنه قال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب لا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر إيه؟ أن الله عز وجل قدر وكتب ويؤمن بالمراتب الأربع التي ذكرناها، فلا يقبل منه ولو أنفق مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. لا يغني، المعتزلة يؤمنون بالكتابة والعلم ولا يؤمنون بالمشيئة والخلق، ولا يؤمنون بالمشيئة والخلق، مراتب أربعة لابد مراتب الكتابة ملها الإيمان بالكتابة واحدة تغني، الإيمان بالكتابة فقط أنه كله مكتوب، سواء بقى بيكتب يعني تفصيلا وإجمالا في مراحل مختلفة في الخلق، نعم هذا إيه إنك تؤمن بالكتابة أو أنت تؤمن بالقدر. أنت إذا كنت بتكلم على الإيمان المجمل فيكفي العبد أن يؤمن إيمانا مجملا كما قال الشافعي، والآمن بالله وكل ما جاء عن الله وأمنت برسول الله وكل ما ثبت عن إيه عن رسول الله، حتى وإن لم تعلم هذه المراتب الإيه الأربع، مؤمن بالقدر وعارف أن كل شيء بقدر وأن الخير والشر بيد الله عز وجل، بيتوقف على ثبوتها، إن ثبتت مرتبة بأحاديث متواترة فمنكرها كافر، فمنكرها كافر، إن ثبتت مرتبة بغير أحاديث متواترة بأحاديث صحيحة فمنكرها يفسق على التفصيل، على التفصيل، فبيرجع إلى ثبوت هذه التفصيلات، هل ثبتت بدليل قطعي ولا بدليل ظن. طيب، ثم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر وحميد الطويل أعلم هؤلاء وأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب لا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر حديث عمر حديث جبريل المشهور أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، ده قول ابن عمر ليحيى بن عمر، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن إيمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، وكذلك وصية عبادة بن الصامت لابنه، وقول ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب، هذا يعني ما رواه أبو داود في سننه، قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، يعني كأن الشيطان تلاعب به وقال مثلا إذا كتب علي أشياء فلما يعاقبني ولما يحاسبني وقد كتبها علي، وهكذا كما يتلاعب الشيطان بكثير من الايه بكثير من الناس. ويضرب لهذا مثل، إذا كان عندك يعني إذا كنت مدرسا وتدرس للطلبة في فصل وتقول مثلا أنا عندي ثلاثة من الأولى أضمن أنهم سيعني يتجاوزوا 90% من الدرجات، وعندي خمسة من أولاد يعني أنا متوقع أن دول حصلوا ما حد منهم ينجح، ثم يأتي في آخر العام اللي أنت قلت حيزيد عن 90 زاد عن 90 والولد حصلوا سقطوا، فهل أنت كنت مع هؤلاء أو مجبرا لهم على نجاح أو رسوب، أم أن علمك بهذا بخبرتك بهؤلاء الطلبة ومعرفتك بعقولهم وقدرتهم ومستواهم هو الذي أهلك أن تحكم عليهم وأن تقول ذلك؟ طيب، لو طلب منك أن تكتب هذا، طب اكتب لنا أن هؤلاء ينجحوا ويكون مجموعهم فوق 90 ودول يرسبوا أو متوقع لهم ليه الرسوب، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، وحدث مثل ما كتبت، وحدث مثل إيه؟ وحدث مثل ما كتبت، هذا علمك القاصر، وقد يعني يختلف هذا العلم، لكن العليم الخبير الذي يعلم خفايا الأمور ويعلم ما في الصدور الذي لا تخفى عليه خافية يعلمك، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، فيعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، ويعلم أنك ستعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، ويعلمك ويخبرك لأنه هو الذي خلقك، فيعلم هذا وكتب هذا، فهل هذا فيه شيء؟ طيب قلنا هذه هاتان المرتبتان لا نزاع فيهما، لكن ومع هذا فهل شاء المدرس، شاء المدرس من هذا التلميذ الذي رسب أو الآخر الذي نجح أن ينجح أو يرسب، أو لا دخل له في ذلك؟ لا دخل له في ذلك، لكن الله عز وجل شاء أن ينجح هذا وتقدم، وشاء أن يرسب هذا ويتأخر. لكن هنا المدرس يقف أمره عند ليه؟ عند العلم وعند ليه؟ وعند الكتاب. لذلك أقول أن عامة ليه؟ عامة أهل الإسلام أثبت العلم والكتاب، إلا طائفة من المعتزلة انقرضت. لكن بعد ذلك المشيئة والخلق هذا الذي تنازع فيه، وهو المثبت، وأن الله جل وعلا شاء، وأنه تبارك وتعالى خلق العبد وفعله. طيب فهنا يعني جه في نفس الشيء من القدر، لما جاء ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. يعني يقول الشيطان يتلاعب بي، فحدثني بحديث يجعل قلبي يطمئن. فقال أبي لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم، لو عذب الله عز وجل أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. رحمة الله عز وجل خير من أعمالك ولا تساوي أعمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله، عملك ده ما يدخلكش الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والراجل اللي قاعد يعني كما في الأثر ذكره ابن القيم في شفاء العنين قاعد يعبد الله عز وجل 500 عام ما عصى الله طرفة عين، وكان هذا الرجل يعني يعبد الله عز وجل بجوار شجرة الله تبارك من الرمان، ويخرج الله الله جل وعلا كل يوم رمانا، فكان يأكل الرمانة ويعبد الله عز وجل. فالمهم لما جاء ملك الموت ليقبض روحه قال يعني أمرت أن أدخلك الجنة برحمة الله، قال لا بل بعملي، ما عصيت الله طرفة عين وأعبدت الله 500 عام. فقيل له تعالى يحاسبك الله عز وجل. فيعني جعل نعمة واحدة من نعم الله عز وجل أمام عمل هذا الرجل، نعمة البصر فقط، الله عز وجل أعطاه نعمة البصر، فأنت هتدفع على يعني كل نظرة بتنظرها شوف اللي بيحصل عينيك، شعاع بيطلع الشيء اللي انت هتشوفه وبعدين يرتد هذا الشعاع عليك وتبقى الصورة مقلوبة وبعدين تتعدل، كم عملية كده لغاية لما انت تشوف اللي قدامك. ونعم الله عز وجل لا تعد. شوف انت لو كنت هتدفع ملين على كل منظر عينك تشوفه هيبقى انت مدان بقد ايه؟ خلاص لو انت بتعطي طاعة امام هذه هذه النعمة التي انت تأخذها فانت هتطلع مديون، ده في نعمة واحدة تطلع مديون من نعمة واحدة، فما بالك بنعم الله عز وجل التي لا تعد ولا ولا تحصى، من نعمة الصحة ونعمة الوالد ونعمة الولد ونعمة الزوجة، وأنه سخر لك الأرض وأنه سخر لك الشمس والقمر إلى غير ذلك، وإن تعد نعمة الله لا تحصى. فعملك مهما عملت لا يدخلك الجنة، لكن تدخل الجنة برحمة الله، وعملك هذا سبب لدخول الجنة. إذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما فيش تعارض، ولن يدخل أحد الجنة بإيه؟ بعمل. الباء هنا باء سبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يبقى الأعمال سبب لدخول الجنة. لكن الباء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، باء كما يسموها باء ثمنية، باء ثمنية، يعني الجنة ليست ثمنا لعملك، عملك ده ما يسويش ان دخلك الجنة، انما كان سبب ان يدخلك، ولكن هتخش الجنة برحمة الله عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب فلو عذب الله جل وعلا أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم الله. وبعدين حديث رواه مسلم ذكرنا الأول بتاع أبي الأسود الدؤلي مع عمين، مع عمران بن حسين، مع عمران بن حسين، لما عمران حب يختبر الأسود الدؤلي أبي الأسود الدؤلي، فقال له أرأيت ما يعمل الناس ويقدحون فيه، إن أشياء اللي الناس عمالة بتعملها أشيء قضي عليهم وكتب يعني، أم أنه يعني تستأنف كتابته معنى الكلام يعني. فقال لا قضي عليه يعني خلاص هذه الأعمال كتب. فقال عمران لأبي الأسود أفلا يكون ذلك ظلما، يعني هذه الأشياء كتبت وبعدين تحاسب عليها، يقول أفلا كان ظلما؟ قال أبو الأسود ففزعت، إزاي يعني يسمع من صحابي أن يقول له هذا ليه هذا الكلام أفيكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت وقلت كل شيء هو خلق الله عز وجل وملك يده، كل شيء هو خلق الله عز وجل وملك إيه؟ وملك يده، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الرجل الذي يملك أشياء، وهذا الرجل عاقل وحكيم، عاقل وحكيم، عنده عقل وعلم وحكم، إذا تصرف في ماله بعلمه وبحكمته هل يسأل؟ هذا المال يملكه هو، وهو رجل عاقل وهو رجل حكيم، فإذا تصرف بعقل وحكمة فهل يلام على تصرفه؟ ودى ماله يعني تصدق بأمواله، ها حجز منها أعطى منها، فهو يتصرف بعلم وحكم، فهل يسأل الحكيم عن تصرفه في ملكه؟ طب الكل ملك الله عز وجل، ملك يده وخلق، والله تبارك وتعالى يتصرف في خلقه بعلمه وبحكمته، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما لا يسأل عما يفعل؟ لكمال علمه ولكمال عدله، ولا يظلم ربك أحد، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل لا يظلم عباده ولا يظلم خلقه، فلكمال عدله ولكمال علمه ولكمال حكمته عز وجل لا يسأل عنه، لكن هم يسألون ليه؟ أنهم ظلم وجهل، ها؟ كان الإنسان إيه؟ ظلوما جهولا، فلغلبة الظلم وللجهل يسأل. فلذلك قال هنا أبو الأسود الدؤلي الكل ملك يده أو ملك يده، فإذا تصرف العالم الحكيم في ملكه فلا يسأل. فقال له عمران أردت أن أحزر عقلك، أردت أن أمتحنك وأختبرك، أشوفك أنت يعني على كده ولا. ثم يعني قال له بقى ما يثبته، قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه يعني قوم من مزينة، قوم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أما أفرأيت ما نعمله ونكدح فيه أشيء قد كتب علينا أم تستأنف كتابته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو إيه؟ بما هو كائن، جف القلم بما هو إيه؟ كائن. فالمهم أخبره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يثبته على هذا الاعتقاد الذي إيه؟ الذي يعتقد. فالمهم هنا لما جاء ابن الديلمي إلى أبي بن كعب وقال له قل لي كلام في القدر حتى أشفي ما في قلبي، فقال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، ولو مت على غير هذا لدخلت إيه؟ النار. قال ثم إيه؟ ثم أتيت عبد الله بن مسعود، ابن الديلمي راح لأبي بن كعب قال له كده، وبعدين راح لابن مسعود فقال له مثل ذلك، قال له زي ما بيقول إيه؟ أبي بن كعب، وراح لحذيفة قال له مثل ما قال ابن مسعود، وراح لزيد بن ثابت فقال له زي ما قال ليه ما قال السابقون، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ايه مثل ذلك، يعني كلهم على اعتقاد ايه على اعتقاد واحد. ثم قال ايضا هنا في ذكر اقوال الصحابة في هذا الباب، روى عبد الله بن احمد عن ابن عباس قال اول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، وأيضا ولعبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب. كتب فيما كتب، كتب مما هو كائن، تبت يدا أبي لهب قبل أن يخلق أبي لهب، وهو هذا ما قدره الله عز وجل أن هذا كائن وسيحدث. وأيضا ولعبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم، قال هذا فلان وهذا فلان، هذا عبد الله وهذا أحمد وهذا حسين وهذا كذا، فسماهم ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه ادخلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. وهذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كما قال الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيح، أن الله جل وعلا لما أخرج الذرية من ظهر آدم قبض قبضتين، قبض بيمينه ها وقبض في يده الأخرى، وكلتا يديه يمين، فقبض بيده قبضة وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون كما في حديث آخر، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وعندما يقبض الله جل وعلا على فريق من خلقه فهي قبضة العليم الخبير، لا قبضة أحدنا على حفنة من الأرز أو من العدس فلا يدري عدد الحبات التي في يده ولا على ماذا قبض، لكن الله عز وجل يعلم على يعلم من الذي في يده هذه ومن الذي في يده الأخرى، وأن من في هذه اليد قد أراده ومن في هذه اليد قد أراده، فذلك تم بعلم وخبرة وإرادة ومشيئة، ولا يكون إلا ما شاء الله عز وجل. لا كأحدنا عندما يقبض قبضة فتكون حبات لا يريدها في يده تدخل أو تخرج من يده ما يريدها أن يكون في يده، لكن قبضة العليم الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقبض على من يريد أن يقبضه من إيه؟ من خلقه، وباليد الأخرى أيضا على من يريد أن يقبضه بيده الأخرى من إيه؟ من خلقه. فليست أمورا عشوائية لكنها بتقدير العليم الخبير سبحانه وتعالى. وأيضا لعبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموت، يعني خلاص مكتوب أنه حيموت في اليوم ده، أو كما كان هذا مكتوب في فيما تستنسخه الملائكة من اللوح المحفوظ في ليلة الايه في ليلة القدر. وأيضا ولعبد الله بن أحمد عن ابن عباس إن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طيب، وأيضا ولعبد الله بن أحمد عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، يعني ازاي عرف الهدهد ده بين الطير، قال إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، يعني فين الماء حتكون، وكان الهدهد مهندسا يعني يعرف الماء على غور أديه أو على بعد أديه، يعني مما يعني جعله الله عز وجل خاصة لإيه؟ لهذا المخلوق، كما أن الكلب يسمع صوت الزلازل قبل أن تأتي، وكما أن الحمار يرى الشيطان، يعني لله عز وجل في خلقه شؤون. وكان الهدهد مهندسا، قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده ملأهوش. قلت وكيف يكون مهندسا، يعني السائل كيف يكون الهدهد مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيد، يعني عمل له فخ الصبي الصغير الواد الصغير ويصيد الهدهد، ازاي يبقى مهندس والصبي الصغير يصيده؟ قال اذا جاء القدر حال دون البصر، اذا جاء القدر حال دون البصر، يعني ازكى الازكياء اذا جاء البصر عمي، ولا بد من ان يحدث ما ايه ما قدر له. طيب، هذا الحديث رواه عبد الله بن احمد في السنه بسند صحيح. وأيضا له عن ابن عباس قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقد للتوحيد. لكن هذا سنده ضعيف أو في سنده مجهول، لكن المعنى صحيح، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نزلنا نتكلم عن الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان بالقدر. ولعبد الله بن أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر، وسنده صحيح. لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مواتيا، يعني على السداد، ما لم يتكلموا في القدر، يعني ما لم يدخلوا بعقول في القدر ويقولوا لما فعل وكتب وقدر ثم يحاسبني ويعاقبني وهكذا، ويخاصم الله عز وجل في القدر. وأيضا له عن عمر بن الخطاب أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وسنده صحيح. وكان أمر الله قدرا، قدر الله ما شاء إيه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع. وأيضا لعبد الله بن أحمد عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجاذية، وفي لفظ بالشام، والجاثليق ماثل فتشهد. الجاثليق ده هو رئيس النصارى، رئيس النصارى في بلاد الإسلام، واقف عمر بيخطب، فتشهد عمر فقال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، يعني في مقدمة خطبة الحاج. فقال الجاثليق ده بقميصه هكذا، يعني نفض، يعني ما عجبوش ليه كلام عمر لما قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ عمر ما سمعوش، فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال؟ فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء، أو إن شاء الله، والله لولا عقد لك لضربت عنقك، يعني في عقد ذمة لضربت إيه عنقك. ثم قال، قال عمر: إن الله خلق آدم فنثر ذريته في يديه ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر، يعني تفرق الناس وما يتنازعون في الايه، شفاهم عمر بما ايه بما قال. طيب، هذه اثار الصحابه في الايمان بالايه، في الايمان بالقدر. وايضا عن علي رضي الله عنه، نعم صحيح، وعن علي رضي الله عنه قال: ما من ادمي الا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، معه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. وده سند صحيح أيضا، يعني ما من آدمي إلا ومعه ملك، يعني هذا بنص الايه، بنص الكتاب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي له ملائكة من بين يديه ومن خلفه، تسمى المعقبات، يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا حتى يعني يحدث له ما إيه ما شاء الله عز وجل. هذا قول علي رضي الله عنه: ما من أدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإيه وإياه. وأيضا لعبد الله بن أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال له رجل: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. 3 مرات، وده اللي أصله في صحيح مسلم. ولعبد الله بن أحمد رضي الله عنه قال: من زعم أن الله أن مع الله بارئا، عبد الله بن أحمد قال، ولعبد الله بن أحمد رضي الله عنه قال: من زعم أن مع الله بارئا أو قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله يوم القيامة فأخرسه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. نافع قيل لابن عمر إن قوما يقولون لا قدر. عبد الله بن أحمد في السنة عن نافع قيل لابن عمر إن قوما يقولون لا قدر فقال أولئك القدريون أولئك مجوس هذه الأمة. المكذبون بالقدر هم مجوس هذه الأمة. وسنده حسنا. وأيضا عبد الله بن أحمد الديلمي سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم يعني جف القلم قال إن الله حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى. وهو سنده صحيح. وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره وقد جمعت فيه التصنيف الكثير في الكتب المصنفة في الإيمان بالإيه؟ بالقدر فقط يعني جمعت أقوال الصحابة إيه؟ فيه. ذكر أقوال التابعين قال عبيد بن عمير إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجلسكم يعني كل شيء بتفعلونه مكتوب إيه؟ عند الله عز وجل. وقال سعيد بن جبير يحول بين المرء وقلبه. اعلموا أن الله عز وجل يحول إيه؟ بين المرء وقلبه. قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان وبين الكافر والإيه؟ والإيمان. أيضا انظر بقى أقوال التابعين في الصفحات التالية. منهم قال خالد الحذاء قلت للحسن أرأيت آدم للجنة خلق أم للأرض؟ يقول له آدم كان مخلوق للجنة عشان ربنا خلقه الأول في الجنة بعدين عصى فنزل إليه الأرض. بيقول له هو كان في البداية مخلوق للجنة ولا مخلوق للنار؟ مخلوق للأرض للنزول للأرض. قال للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم؟ قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. لا بد لأن الله عز وجل كتب ذلك وعلم ذلك وقدر ذلك فلا بد أن ما قدره الله عز وجل أن يكون. طيب ولا أثار في هذا الأمر كثير. أيضا قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. وقال أيضا سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدر وقال إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلف يعني كان إماما ما تصليش إيه ما تسبيش. وسمعت أبي وسأله علي بن الجهم عن من قال بالقدر يكون كافرا قال إذا جحد العلم ها إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله تعالى فهو كافر فهو إيه فهو كافر. وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة يطول ذكره ومحله كتب النقل الجامعة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد والمنة. ثم يقول اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا قد علمت من سعد بطاعتك والجنة ومن شقي بمعصيتك والنار وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته وشملت الجميع قدرتك ونفذت فيه مشيئتك ولك الحكمة البالغة والحجة الدامغة ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم. اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك وتصديقا لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما بأمرك ودينك وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاما لقضائك وقدرك وافتقارا إليك وتوحيدا إليك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك. ولا مشيئة إلا أن تشاء ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه ولا معصوم إلا من عصمت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ممن علم الحق وكتمه وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمنا قليلا، ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين معصيتك والكفر. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يتكلم الشيخ على خصال ست في نفيها إيمان بالقدر، هذه الأشياء إذا نفيتها فأنت أو في نفيها إيمان بالإيه؟ بالقدر. يقول: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هامة ولا صفر عما بذا أو كما بذا خبر سيد البشر عليه الصلاة والسلام. يعني بينفي النوء، بينفي العدوى، وينفي الطيرة تطير، وينفي الغول والهامة والصفر. يمسك كل واحدة من دول ويتكلم عليها. الكلام على النوء، النوء معنى من الاعتقاد في الايه؟ في النجوم، وقد سبق الكلام في بيان بطلان ذلك. فإنهم كانوا يعتقدون أن لمطالع الكواكب ولمغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثير في هبوب الرياح وسكون الرياح وفي مجيء المطر وفي تأخر المطر وفي رخص الأسعار وفي غلاء الأسعار. يعني يعتقدون أن النجوم سبب في ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى أو إلى النجوم، فقالوا هذا بنوع عطارد أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على مطر كان بالليل، ففي الفجر صلى بهم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، على إثر المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. يعني من قال: مطرنا بسبب النوء اللي هو النجم أو ليه أو الكوكب، بسبب كوكب المشتري أو بسبب كذا، يعني جعل هذا السبب هو الذي به المطر، وهذا ليس سببا شرعيا. والله عز وجل هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى إيه؟ إلى بلد ميت، فهذا يأتي برحمة الله عز وجل، لا بنوء عطارد ولا المشتري ولا زحل ولا أي نجم من هذه الإيه؟ من هذه النجوم، كلها مسخرات بإيه؟ بإذن الله عز وجل. فإذا مطرت فبفضل الله وبرحمته، لا بالكوكب ولا إيه؟ ولا بغيره. فمن اعتقد أن الكوكب هو السبب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن اعتقد أن ذلك بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بالله كافر بالإيه؟ بالكوكب. طيب نعم، التسمية غير لما أنت بتقول مطرت كذا، ولكن لو قلت مطرنا في نوة كذا جائز، لأن في هنا ظرفية لا سببية، مش بنوة كذا باء هنا سببية، لكن في هنا إيه؟ ظرفية. ما ورد في العدوى بعدها إيه؟ في الإيه؟ ما ورد في الإيه؟ في النوة أو النوة كما يسموها، ما ورد في الإيه؟ في العدوى. أما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، إن المرض ينتقل من مريض إلى مريض، مجرد الميكروب جه خلاص حيمرض يعني، فمجرد انتقال الميكروب يبقى أمر حتمي لانتقال الإيه؟ المرض. كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك، معنى الله تعالى قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا الميكروب هو المتسبب، ها؟ لكن الله عز وجل شاء أن يجعل هذا الميكروب سبب، فالميكروب ليس هو المسبب لكنه سبب، وإن شاء الله عز وجل أن يبطل هذا السبب لأبطل هذا ليه السبب. فكم من مريض يقف بجوار الصحيح وينتقل الميكروب ولا يمرض صحيح، وكما يسميه العلماء الطب حامل للميكروب وليس بمريض. كم من حامل للميكروب وليس بمريض، وممكن ينتقل الميكروب، بل ممكن ينتقل الحيوان أو الميكروب من الصحيح إلى صحيح آخر فيمرض. مش واحد بيقول لك حامل ميكروب الإيدز هو مش مريض بالإيدز؟ مش هذا كان فترة قريبة حامل ميكروب الإيدز ومش مريض بالإيدز؟ طيب ما ممكن ده لو جه ينتقل هذا الميكروب إلى آخر فيمرض. طيب إذا مجرد انتقال الميكروب بذاته ليس سببا في انتقال المرض إلا أن يشاء الله عز وجل أن يمرض إيه؟ أن يمرض به. نعم هذا من الأسباب أن تبتعد عن ذلك. ما أحد قال لك يعني إيه؟ يعني قارب الوباء أو قارب الإيه؟ الضرر، ها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك. لكن لو قدر الله عز وجل أنك تكون بجوار مريض، خلاص بقى ما تقولش أنت قاعد خايف وقاعد مرعوب ومرعوش أن الميكروب ينتقل إليك وتمر. لا، تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتتوكل على الله عز وجل طالما أنه إيه؟ أنه قدر أنك تكون موجود جنبه أو هو أن يكون موجود جنبه. السجنوكو سوا، يعني واحد مريض بمرض، ها؟ يقال أنه معدي، وأنت هتروح فين؟ ما خلاص تقول قدر الله ما شاء إيه؟ فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، خلاص والله عز وجل إيه؟ يبرئك من أن تصاب بها. أما كان أهل الجاهلية يعتقدون أن مجرد سريان الميكروب من مريض لمريض يمرض، يكون سببا في الايه؟ في المرض. فأبطل الله عز وجل ايه؟ ذلك. وأيضا روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، مفيش عدو. أنت بتعتقد أن في عدوى مقروب لما يجي من واحد لواحد يبقى خلاص عدا؟ لا عدوى. فقال أعرابي أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء؟ الإبل جميلة كده زي الغزلان وهي فين؟ في الرمال بتجري، فإذا فيأتيها البعير الأقرب، هي جميلة وعاملة زي الغزلان، يجي بعير أقرب فتقرب، يعني كأنه يعني بيستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له إيه الرسول لما قال له عدوى؟ هم قال له طب ما باله أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأقرب فتقرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طيب ده رخل كان مثل الظباء زيهم، قالوا منين؟ ها؟ اللي في جسمه ده ربنا قلبه، ها؟ يعني الميكروب اللي في او مكان او كان حامل الميكروب وليس، ها؟ او ان الله عز وجل شاء ان ياتيه بميكروب من الهواء فياتي فيقرب باي صوره من الايه؟ من الصور. ايه اللي جعل القرب ده ياتي للاول؟ هيقول ان ده لابد ان يكون في هناك سبب، ها؟ وهناك مسبب لجعل هذا القرب في الاول. هيقول المسبب اللي جعل القرب في الاول هو المسبب اللي جعل القرب في الايه؟ لا، لما ده ما كانش في حاجه خالص وجه، ها؟ فهذا ليه؟ هذا الميكروب. فقال فمن أعد الأول؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد انتقال الميكروب ده مش هيكون سبب للإيه؟ للمرض، لأن التاني ما كانش في حاجة خالص وإيه؟ ومرض. وأيضا روى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. وروى مسلم، يعني واحد يبقى ماشي رايح مشوار كده ويسمع يقول لك على البركة إن شاء الله، تسمع أنت الكلمة دي فيعني إيه؟ تستحسن هذه الكلمة. أو واحد أنت ماشي كده رايح موضوع مش عارف هيقضى ولا مش هيقضى، تسمع واحد بيكلم تاني بيقول له مقضية بإذن الله، ومن تتفائل، هذا هو الفأل. فكان يعجبه ليه؟ فكان يعجبه الفأل. ولسه حياتي موضوع الفأل تاني. وأيضا في صحيح البخاري مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني دلوقتي بنتكلم على العدوى وبعدين نتكلم على الطيرة والهامة والإيه والصفر. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين وفي السنن وغيره، ومن ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض، يعني مريض ما تجبوهوش جنب واحد صحيح، ما تجبوش واحد صحيح وتمرضوا عليه مريض على صحيح. وقال أيضا فر من المجذوم، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لما تلاقي أسد تعمل إيه؟ حتجري. لما تلاقي مجذوم برضو ما تجيش جنب. وإن كان هناك حديث ضعيف آخر أنه أكل مع مجذوم، أكل مع إيه؟ مجذوم، رواه أبو داود. فبالجمع إن هو قال لا يورد ممرض على مصح ما تجيش جنب مريض، وقال فر من المجذوم، مع الأحاديث التي تقول لا عدوى، فكده الأحاديث ظاهرها التعارض، وقول ما فيش عدوى وقول ما تقعدش جنب مريض، ما فيش عدوى واجري من المجذوم. طب ازاي ما فيش عدوى واجري، وازاي ما فيش عدوى وما اقعدش جنب ايه؟ جنب مريض. فظاهر الأحاديث التعارض، فكيف جمع العلماء بينها؟ جمعوا منها بين هذه الأحاديث بأربعة أوجه. الوجه الأول ولا بثلاثة؟ لا، ثلاثة أوجه. ناديك عند أحمد شاكر مش كذا؟ طيب الثلاثة هنا قال الوجه الأول أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفي فيظن أنه بسبب المخالط فيعتقد ثبوت العدوى يعتقد ثبوت الايه ثبوت العدوى التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج فأمر بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك أن صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأقرب يدخل في الإبل الصحاح فتقرب فقال له فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لا أن ذلك من سريان المرض بطبيعته إلى جسد إيه؟ إلى جسد آخر. يعني أن لما في عدوى وأمر بالفرار ليه؟ حسما للمادة وسد للذريعة حتى لا يوقع أمته في الحرج. فقد يتفق لبعض العباد لما يجلس بالجوار مريض إنه إيه؟ إنه يمرض، إنه إيه؟ إنه يمرض. واحد عنده انفلونزا وقاعد جنب واحد عنده انفلونزا يقول له عادتني ويعتقد ان في عدوى مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فيعتقد خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقد خلاف ما ايه فيقع في الحرج. يقول ده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في عدوى، طب وانا تعديت الله، فالشيطان يتلاعب بي ويجعله ايه يكذب باقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لا يقع امه في الحرج قال له امشي ما تعودش ما ايه لا تجلس بجوار الايه، يعني حسما للمادة وسدا للذريعة وشفقة للإيه للأمة لا إثباتا للعدوى المنفية، لا إثباتا للعدوى الإيه المنفية. هذا وجه. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تقضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الميكروب يسبب هذا المرض، يسبب هذا الإيه المرض، هذا جعل الله عز وجل، وإن شاء الله تبارك وتعالى لأبطل سبب إيه لأبطل تأثيرا لأبطل إيه تأثير، فجعل أن هذا المرض إذا دخل في الجسم يسبب فسادا معينا، فأمر بالابتعاد أخذا بالإيه بالأسباب، مع العلم أن الله عز وجل إن شاء أن يوقف عمله لأوقف عمله، بل إن شاء أن يجعله إيه مفيدا لك وليس ضارا لك لجعل ذلك، كما يعني في كتاب الطب أو العدوى بين الطب وحديث المصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم، العدوى بين ليه بين الطب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد علي البار، كتاب قيم وطيب، فبيتكلم فيه يذكر فيه الأحاديث التي يعني تتكلم عن العدوى وكيف جمع العلماء بينها ونظرها التعارض وكلام أهل الطب في مسألة ليه العدوى. ومما قاله من كلام أهل الطب يقول أن الميكروب يكون في جسد إيه؟ جسد إنسان، وهذا الميكروب يكون مهاجما لإيه؟ لهذا الجسد، ثم ينتقل هذا الميكروب من شخص إلى آخر فيتحول هذا الميكروب إلى يعني جسم ساكن إلى حيوان ساكن ما يؤدي أي شيء، هو كان هنا مهاجم راح هنا وبقى إيه؟ خلاص فانتقل الميكروب وما بقاش يعمل حاجة، فده اسمه حامل الميكروب وليس بمريض، بس الميكروب ساكت ممكن في أي وقت مواته يعمل، وممكن يفضل ساكت ما يعملش حاجة، وممكن يطلع منه ويروح لواحد تاني، وهو كان سبب انتقال الميكروب وهو صحيح هو شال الميكروب اهو جه هنا نايم ما عملش أي حاجة بس الميكروب انتقل بيه خلاص، وانت صحيح وكلك تمام ورايح تقعد جنب واحد صحيح وهو حاسبك صحيح والميكروب طلع منك راح فين؟ راح في التاني وانت منتش دريان وانت حامل الميكروب والميكروب انتقل ليه للتاني وهو مرض. يعني انت ممكن تقعد جنب صحيح وتمرض وتقعد جنب مريض وما تمرضش، ها؟ فهذا يعني هذا يكون هذا وهذا هذا ايه هذا نراه. فجعل الله عز وجل هذا من الاسباب التي ينتقل بها ليه التي ينتقل بها المرض اذا شاء ان تمرض اذا شاء ايه ان تمرض، فابعدك قال ابعد حتى لا تقارب السبب الذي به يحدث ليه يحدث المرض إن لم يكن لك في هذا الأمر حاجة، لكن طبعا إن كان لك حاجة في أن تكون موجود بجانب المريض أن تكون طبيب تطببه مثلا أو يكون مريض والدك أو أمك أو ابنك حتسيبه تجري لازم حكون جنب خلاص. فتتوكل على الله عز وجل وتعلم أن الميكروب حتى لو انتقل لا يعمل عمله إلا إيه؟ إلا بإذن الله عز وجل. مش معنى كده أنه لو كان مريض بفيروس كبد ولا بتاع يعني تمسك بإيدك وبتاع، لا، البس جوانتي وفي نفس الوقت خذ بالأسباب قدر إيه؟ قدر استطاعتك، كما يفعل الأطباء بيعمل عملية ولا كذا، يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ممكن جوانتي يتخرم مش كده، ممكن جوانتي يتقلع لأي سبب من الأسباب، ممكن الميكروب يمشي ويدخل في إيده من حيث لا يدري، ممكن يجرح. مش كل هذا الكلام قائم مع كل الاحتياطات اللي أخذها، لكن هذا لا يمنع من أنك تأخذ بالأسباب، لأن أخذ الأسباب مطالبين به وتركها خبلا في الإيه؟ في العقل، مع علمنا أن هذه الأسباب مهما أخذت فيها فإذا شاء الله جل وعلا أن يبطلها لا أبطلها لا أبطل. فأنت تأخذ بالأسباب مع توكلك إيه؟ على الله عز وجل. يبقى إذن الوجه الثاني أن النهي صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسببتها لا استقلالا بإيه؟ بطبعها، هي لا تملك من أمرها إيه؟ تملك أن يرى شيء. فإحنا قلنا هو كلام الأطباء كله عشان ما ننساش، نقلنا كلام محمد على البار، قلنا إنسان حامل للميكروب فقد ينتقل الميكروب من واحد لإيه؟ للتاني، ينتقل الميكروب من واحد للتاني ولا يمرض. ما ممكن الصحيح ده يروح جنب واحد تاني صحيح والميكروب ينتقل وإيه؟ ويمرض الصحيح التالت ده، ها؟ وده كان حامل الميكروب وناقل الميكروب ولم إيه؟ ولم يمرض. يقول الأعجب من ذلك قال الميكروب اللي موجود عند المريض الذي يهاجم المريض لو انتقل إلى صحيح لأصبح جسما مدافعا له، يعني يبقى مصلحته لما وقف جنب المريض ده انتقلت إليه زي ما تقول أجسام مضادة، ها؟ تحارب بعد كده الميكروب الليلي. يعني يقول ثم بعد ذلك الميكروب واحد بينتقل لشخص بطبيعة عدوانية، وبينتقل لآخر بطبيعة مسالمة ساكن، وبينتقل لآخر مدافع له. ايه اللي خلى بقول لك الميكروب واحد، ايه اللي خلاه ساكت، وايه اللي خلاه بيدافع، ها، وايه اللي خلاه في نفس الوقت بيهاجم؟ اقول لك لا ندري، هذا امره الى الله عز وجل، هذا امر الله. هذا يثبت انه لا عدوى، يثبت انه ايه؟ انه لا عدوى. الميكروب ده ممكن يسكت وممكن يهاجم وفي نفس الوقت ممكن ايه؟ ممكن يدافع، وانت ما تدري من امر هذا الميكروب ايه شيء، لكن يصرفه الحكيم الخبير الذي ايه؟ الذي خلقه. فالأصل أنه لا عدو، لكن الله عز وجل جعل ذلك ها من الأسباب التي تؤدي إلى المسببات لا استقلالا بطبعها، لكن بتقدير الله عز وجل إذا إيه إذا شاء أن يحدث إيه أن يحدث هذا. ده بدل الوجه الثاني. قال الوجه الثالث أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا. يعني النفوس تستقذر لما تشوف مرض، وخصوصا اذا كان ليه يعني هذا المرض يسبب ايه يعني اشياء ذات رائحه منتنه ومنظر قد وهكذا، يعني قد تشمئز النفوس وتنقبض عند رؤيته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تاثير باذن الله في سقمها قضاء من الله عز وجل وقدرا لا بانتقال الداء بطبيعته. يعني اصل ايه ان الانسان زي ما تقول امر نفسي، يعني قد ينتقل الميكروب لك ها او بمعنى ينتقل المرض لك عن هذا الامر لايه النفس. انت مش مائز وانت كذا زي ما بيقولوا الخايف من العفريت يطلع. وهنا في حديث وان كان يعني ان من القرف التلف، ان من القرف الايه، ان من القرف التلف، اي من مقاربة الوباء يحدث الايه يحدث الهلاك، من مقاربة الوباء يحدث الايه يحدث الهلاك. يعني لكن في النهاية يقول إذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إرادة الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض على إراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إرادة الممرض على المصح. يقول المصح ما يروحش عند المريض كما أن المريض ما يجيبوش عند الايه عند الايه الصحيح. ثم قال والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، نفي العدوى مطلق على ايه على عمومه، يبقى لا عدوى لا اطلاق. قال وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، نفي العدوى فيه إفراد الله عز وجل بالايه بالتصرف في خلقه، تتعلم أن هذا المكروب لا يملك من أمره شيء، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. وفي ذلك تقوية للقلوب المؤمنين، وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إراده على المعافي منه منافاه ولا منقض، طبعا بأوجه الجمع ليسر، بل ذلك مع الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه. ثم يقول رحمه الله تعالى: وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل، طيب ماشي، دقائق ونقيم إن شاء الله، دقائق، دقيقة واحدة أو دقيقتين أكمل العدوى، الكلام في العدوى بسيط وبعدين حننتقل للجزء اللي بعد إن شاء الله. طيب، ثم يقول: وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق على خالق السبب، وليس التوكل بترك الأسباب، لكن أخذ الأسباب من من التوكل. وكما ذكرنا أن ترك الأسباب خبل في في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل، وأن يعافيك الله تبارك وتعالى من الشرك وأن تأخذ في الأسباب، هذا هو التوحيد، أن تتوكل على الله وأن تأخذ وأن تأخذ بالأسباب. وأيضا من هذا الباب القدوم على البلاد التي فيها الطاعون أو التي فيها الوباء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على البلاد التي فيها التي فيها الطاعون، قال اللي موجود فيها في هذه البلاد لا يخرج منها، واللي براها ما يدخلهاش، واللي حيموت فيها بسبب الطاعون له أجر له أجر أشهر، وده الحجر الصحي الذي لم يعرفه القوم من قبل ذلك، وده أيضا لمجانبة الوباء لا تقترب على هذا على هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وبعد العشاء نكمل قدرا يسيرا، يعني قرابة ربع ساعة أو ثلث ساعة، نكمل الجزء الباقي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا نتكلم في أمور نفيها يكون من الإيمان بالقدر، تكلمنا عن النوء لا نوء فنفيه من الإيمان بالقدر، وكذلك العدوى نفيها من الإيمان بالقدر لا عدوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. ومن هذا الباب أيضا باب العدوى كما ذكرنا، نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن الخروج منها فرارا منه. فروى الإمام مالك في موطئه سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء بأرض الشام. قال ابن عباس، يعني عمر كان خارج مع الصحابة في غزوة من الغزوات أو يعني في خرج القتال أو خرج إلى الشام مع مجموعة من من الصحابة، وهو في الطريق أخبروه يعني لا أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام، يعني في طاعون فين في الشام. فقال ابن عباس، فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشرهم وأخبرهم أن الوباء وقع بأرض الشام، فاختلفوا، قال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، ما ترجعش، امشي وادخل في المكان حتى ولو كان فيه وباء، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر ارتفعوا عني. ما خدش منهم رأ، جزء منهم قال له امشي، جزء منهم اللي ارجع. فقال يعني ادعوا لي الأنصار، فدعاهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين. مجموعة قالت له امشي، مجموعة قالت له ايه ارجع. ثم قال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش، أي من يعني من كبار المسلمين والكبار في السن من مهاجرة الفتح الذين هاجروا. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، يعني أنا حصبح وأركب الدبة بتاعتي وأرجع. فقال أبو عبيدة يعني ارجعوا عاي، يعني أمرهم بالرجوع. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله، يعني أنت بتفر من قدر الله، يعني لو قدر أنك أنت هتصاب بالطاعون هتصاب بالطاعون، ما قدرش أنك تصاب بالطاعون فلا تصاب بالطاعون. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، حد تاني قال الكلام ده غيره؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله. قال أرأيت لو كان لك إبل، عمر بقى بيبين لأبي عبيد، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحدهما مخصبة والأخرى جدبة. أنت معك إبل وعارف أن الأرض دي فاضية وجدبة والأرض دي خصبة، تروح فين؟ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ إن رحت ديه رعيتها بقدر الله وتركت ديه أيضا بإيه؟ بقدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض، إذا سمعت أن الطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. ليه؟ لأن الحديث ده قالوا نور على نور، يعني هم اجتهدوا وما معهمش حديث، فربنا سبحانه وتعالى وفقهم إلى الصواب في هذا الاجتهاد أنهم لا يدخلوا البلد التي فيها الطاعون، وجاءهم الحديث أيضا يأمرهم أن لا يدخلوا في البلد التي فيها الطاعون. فحمد الله عز وجل أنه وفقه للصواب قبل أن يأتيه الحديث، فثبته الحديث على رأيه الذي اتخذه. وقوله عليه السلام فلا تخرجوا فرارا منه، يعني لو أنت خرجت لحاجة غير أنك تفر من الطاعون فلك ذلك، لكن الأمر أن لك ألا تخرج فرارا من من الطاعون. طيب، وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها النبي أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا الحديث رواه البخاري، يعني يعرف أن الطاعون ده يعني أن اللي حيصاب به ويمكث صابر له أجر ليه؟ له أجر الشهيد، فيمكث محتسبا، يمكث محتسب ينال هذا هذا الأجر. وأيضا في حديث أنس عند البخاري قال الطاعون شهادة لكل مسلم، شهادة لكل شهادة لكل مسلم. طيب، ده الكلام على على العدو، لا عدوى ولا ولا طيرة. يبقى الكلام على الطيرة والتطير والغول. ايه هي الطيرة؟ ان الانسان يترك حاجته لشيء سمعه تشاؤما لسماع بعض الكلمات القبيحة، زي مثلا هو ماشي يا هالك يا ممحوق ونحو ذلك. كذلك التشاؤم ببعض الأصوات لما يسمع صوت بومة ولا صوت غراب ولا ناس بتصوت ولا لا ميت ولا لا شيء من هذا القبيل، كل ده يتشاؤم ويظن أن حاجته لا تقضى فيرجع، هذا شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الطيرة شرك، إن الطيرة شرك. طيب، ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث. الشؤم في إيه؟ في ثلاث: المرأة والدار والدب. المرأة والدار والدب. الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والدب. طيب، يعني إيه الشؤم؟ يعني وفي رواية أخرى: إن يكن الشؤم ففي المرأة والدار والدب. يعني الشؤم هو ضد اليمن، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس لمشاهد، كالمرأة العاقر التي لا تلد، أو اللسن المؤذية، أو المبذرة بمال زوجها، وكذلك الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة أو الوخمة، أو يعني سيئة الجيران، وكذلك الدبة التي لا تلد ولا يعني نسل لها وكثيرة العيوب، أو السيارة كثيرة الإيه؟ الأعطال، ها؟ وغير ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد، وهذا ليس من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس هذا، لأنهم يعتقدون أن ذلك نحس. يعني يقول لك المرأة دي نحس، والدار دي نحس، والدب إيه؟ والدبة دي إيه؟ نحس. يعتقدون أن ذلك شيء يعني نحس على صاحبها لذات إيه؟ لهذه هذا الأمر، لذات هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطل ذلك. يعني أبطل إيه؟ أبطل هذا. فقال: فإن يكن الشؤم ففي إيه؟ ففي ثلاث. فهنا كلام الشيخ على أن الشؤم، ها؟ قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث. إن يكن الشؤم زي ما قال: لا حسد إلا في اثنتين، فهنا قال أيضا: لا شؤم إلا إيه؟ إلا في هذه. يعني إن كنت لا تتوصل لهذه الخصال إلا بالحسد، ها؟ رجل آتاه الله جل وعلا المال فهو ينفقه أناء الليل والإيه؟ والنهار، فأنت تحسده ليه؟ على أساس أنك أنت تريد أن يكون لك مال مثل ما له، فتنفقه في سبيل الله مثل ما إيه؟ من؟ فهذه التي سماها العلماء الإيه؟ الغبط، وقالوا هذه ليست من الحسد المذموم في شيء. كذلك هنا أنه إذا كان عنده دار أو دبة أو مرأة، ها؟ وأنه أبدل الدار أو الدبة أو المرأة تشاؤما بذلك، فله ذلك، فله إيه؟ فله ذلك. ليس من باب الإيه؟ من باب أنه يعتقد أن هناك نحس في المرأة أو الدبة أو الدار، لا، هو هذا من باب سد الإيه؟ من باب سد الذرائع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، إن كانت مثلا هذه المرأة كلما تلد له ولد يموت أو كذا أو كذا، فرخص له أن يبدله، وأن هذه الدار لما كان فيها كثرة المصائب بالنسبة له، فلو عاش في هذه الشقة لتنكد عيشه، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب. وكذلك إن كان له دابة كثرة الحوادث منها، ويعني كثرة المصائب بسببها، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يبدله، مع أنه لا شيء يقضى إلا بإيه؟ إلا بإذن الله عز وجل، رحمة، من باب الرحمة بإيه؟ من باب الرحمة، كباب أنه لا يورد ممرض على إيه؟ ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. هل لأن في عدوى؟ لا، حتى لا يوقع أمته في الحرج. كذلك لو ترك امرأة ها كثرة المصائب بسببها، أو ترك دارا، أو ترك دابة، ها؟ حتى لا تقع أمته في الايه؟ في الحرج. وكذلك هذا التشاؤم في الحقيقة أمر فطري، الإنسان كان قد يحدث له الايه؟ قد يحدث له التشاؤم، لكن هذا التشاؤم لا يرده، لأنه قال: لا يصدنكم. فلذلك في حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يعني التشاؤم هو اللي بيترتب عليه إيه؟ أنك تفعل فعلا. يعني إذا كنت مثلا ذاهب إلى عمل من الأعمال وتشاءمت، ردك هذا التشاؤم هو دل شرك. لكن لو وجدت التشاؤم في نفسك ليس هذا شرك، لكن عليك أن تدعو تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، كما ثبت عن ابن عمر أو عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو بن العاص قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. طيب، أما الغول، احنا قلنا إيه؟ لا نوء ولا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا هامة ولا صفر. صفر كويس، صفر بعض الروايات انها حلقة عند النحاس لكن هنا صفر. قال: واما الغول فهي واحد الغيلان وهي شر شياطين الجن وصحرته. يبقى الغول دي واحد الايه؟ واحد الغيلان. الغول فهي واحد الغيلان وهي من شر شياطين الجن. ايه غول؟ جمعها غيلان، والغول ده من شر شياطين الايه؟ الجن، من شر شياطين الجن وصحرته. وقال عمر رضي الله عنه: إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له، ولكن فيهم سحرة، يعني الجن نفسهم فيهم إيه؟ مش هتحول إلى مخلوق تاني، لا، الجن دول منهم سحرة زي ما من الإنس إيه؟ سحرة، وهم شر الجن، سحرة الجن وهم شر الإيه؟ وهم شر الجن. وكان يعتقد أهل الجاهلية أن في هؤلاء نفع وإيه؟ وضر، وكانوا يخافونهم. خاف الغلان دي فخوفا شديدا، ويستعذون ببعضهم من بعض، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يعني يتعوذون بهم، وقالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يعني كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من إيه؟ من سفهاء، يعني رئيسهم يعوذ به، فلاذوا إلى الجن وعاذوا بالإيه؟ بالجن، فأشركوا بالله عز وجل، وقد أبدلنا الله تبارك وتعالى. غير ذلك أن نقول: وقل أعوذ بك من همزات، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا. نزل منزل وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى ينزل أو يرحل من منزله هذا. هذا بالنسبة للغل. أما الهامة فقال أبو داود: حدثنا محمد المصفى حدثنا بقية قال: قلت لمحمد يعني ابن راشد: قوله هام ما معناه؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. لما واحد يموت يطلع من قبره إيه؟ هامة، حيوان سموه إيه؟ سموها يعني، حتى عندهم لو قتل قتيل قالوا إيه؟ يعني لابد أن نشرب من إيه؟ من دم القتيل، أو لابد أن نقتل الإيه؟ القتل. فلو تأخروا في أخذ الثأر يقال: تأخرتم حتى قالت الهامة تسقوني، حتى قالت الهامة، فإيه يعني يخرج هامة من قبره وتسأل أن تشرب من إيه؟ من دم القتل. فهذه كانت من اعتقاداتهم الإيه؟ الباطل. وقلت صفر، فقوله صفر لما قال إيه الهامة؟ قال له: الهامة دي ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، كانوا يعتقدون ذلك. أما صفر قال: سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، يتشاءمون من إيه؟ من شهر صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر، أي لا تتشاءموا في صفر ولا شؤم في إيه؟ في صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول: هو وجع يأخذ في البطن، إن صفر ده وجع يأخذ في الإيه؟ في البطن. فكانوا يقولون: هو يعدي، يعني معدي. فقال: لا صفر، على قول لا عدوى. طيب، يعني هذه أشياء كانوا يعتقدونها في ليه. وقال بعضهم: لا صفر، أنهم كانوا يحلون صفر، ها، يحلونه عاما ويحرمونه إيه؟ عام، كما قال تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر، لا صفر. وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث: لا نوء ولا عدوى ولا هامة ولا غول ولا إيه؟ ولا صفر. فنفي هذه الأمور الست من الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يستلزم نفي هذه الأمور التي إيه؟ التي ذكرها الشيخ. وعند هذا القدر ينتهي كلام الشيخ على باب الإيمان بالإيه؟ بالقدر، وانتهى الكلام عن الإيه؟ عن الإيمان. فانتهى الكلام عن مرتبة الإسلام وانتهى الكلام عن مرتبة الإيمان، وبعد ذلك يتكلم في المرة القادمة عن مرتبة الإيه؟ عن مرتبة الإحسان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.